هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير من حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. السلام عليكم ورحمة الله. كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على القرآن، وأنا أطالع في كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، توقفت عند ترجمة ذلك الإمام الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت لماذا لا يكون حديثنا في هذه الحلقة عن هذا العالم الجليل وهذا الصحابي البدري الأول رضي الله عنه وأرضاه. كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي من أجل الكتب التي ترجمت للقراء، قراء القرآن الكريم، وقد جعل عبد الله بن مسعود في الطبقة الأولى، فهو الرابع بعد عثمان وبعد علي وبعد أبي بن كعب. قال الإمام الذهبي: عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب، إلى أن أوصل نسبه إلى تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة، وفي مدركة يلتقي هذيل مع قريش ابن إلياس ابن مضر ابن نزار، وكنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، وعرف بابن أم عبد. الطبقة الأولى من طبقات القراء عند الإمام الذهبي من الصحابة رضي الله عنهم هم قراء وهم مفسرون أيضا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل عناية بالقرآن وقراءته وحفظه، وكانوا أهل عناية بتفسيره أيضا. تذكرون أننا تحدثنا في الحلقة الثانية من هذا البرنامج عن الحبر العلامة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اليوم سوف نتحدث عن شيخ عبد الله بن عباس وهو العلامة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مضارب قبيلته هذيل، ومسكن قبيلة هذيل المضرية في سفوح جبل غزوان مما يلي مكة، وفي تلك المنطقة نشأ عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أخواله من بني زهرة من قريش، فنشأ نشأة بدوية على شرف العيش والحياة في الجاهلية قبل الإسلام، وتوفي أبوه مسعود وهو صبي صغير، فحملته أمه وذهبت به إلى قريش ليعيش عند أخواله من بني زهرة، فنشأ رضي الله عنه واعتمد على نفسه في العيش، فأكان يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط القرشي. وبينما هو يرعى الغنم رضي الله عنه وهو شاب صغير، أظنه في 15 أو 16، ابتدأت قصة إسلامه رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يحكي قصة إسلامه: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من جذعة؟ أي أنها جذعة لم ينزو عليها الفحل بعد. قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب، ثم شرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع: أقلص. فقلص. فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. قال: إنك غلام معلم. وفي رواية قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غليم معلم. هكذا إذن دخل عبد الله بن مسعود في الإسلام. في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان سادس ستة دخلوا في الإسلام، فهو من أوائل من دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وأعطى كما أعطى غيره دعوة الإسلام روحه وعقله وقلبه ووقته، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم وطهوره ووسادته. بل إن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: عندما جاء أبو موسى الأشعري إلى المدينة بعد ذلك، فرأى عبد الله بن مسعود وأمه يدخلون ويخرجون ويدخلون ويخرجون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت أظن عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما أراه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الإمام الذهبي في ترجمته لعبد الله بن مسعود، نقرأ في ما ذكر من صفاته. قال: أحد السابقين ومن مهاجرة الحبشة ثم المدينة، شهد بدرا والمشاهد، واحتز رأس أبي جهل، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقن عامة القرآن منه وأقرأه، وكان يفتخر رضي الله عنه وحق له فيقول: حفظت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقد قرأ عليه علقمة والأسود ومسروق وزر بن حبيش وزيد بن وهب وأبو عبد الرحمن السلمي وطائفة، وتفقه به خلق كثير، وكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم. وكان عبد الله يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويحمل نعله إذا خلعها، وكان آدم خفيف اللحم لطيف القد أحمش الساقين حسن البزة طيب الرائحة موصوفا بالذكاء والفطنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وترجمته في كتاب الإمام الذهبي معرفة القراء الكبار ترجمة حافلة. إذن فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام. أقدر تقديرا أنه قد ولد قبل الهجرة ب31 سنة، لأنه قد توفي سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعلماء يقولون أنه توفي وله 63 سنة. فعندما تنظر إلى 32 سنة قبل الهجرة وتحسب قبل الهجرة 31 سنة، فقد أسلم رضي الله عنه عمره 19 عاما تقريبا، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى وعمره 23 سنة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة وعمره 31 سنة. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله بن مسعود 41 سنة. إذن مكتمل العلم، فقد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، وأخذ عنه أكثر من 70 سورة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود. وذات يوم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فبدأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ عليه من أول سورة النساء، حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تغرورقان بالدمع. ولا تدري لماذا بكى صلى الله عليه وسلم، هل بكى لما تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، أم بكى لجودة وحسن صوت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أم للأمرين معا؟ في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان لعبد الله بن مسعود شأن وبقي في المدينة، فلما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة في السنة 12 للهجرة ولى عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة، وبقي خلافة عمر رضي الله عنه وهو يتولى هذا الأمر، وشطرا من خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة ويحثهم على الانتفاع بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول: لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، تركته يذهب إلى الكوفة مع شدة حاجتي إليه إيثارا لكم يا أهل الكوفة. ولذلك عندما تولى المال في الكوفة وعمره ما يقارب 45، وبقي بها حتى عام 32 من الهجرة، حتى بلغ عمره 62 عاما و 63 سنة، فقد بقي فيها ما يزيد عن 17 أو 18 سنة. هذه المرحلة التي بقيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة هي أخصب فتراته العلمية، فقد تصدى رضي الله عنه لتعليم الناس. من تلاميذه رضي الله عنه عدد من الصحابة وعدد كبير من التابعين. فمن تلاميذه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد توفي عبد الله ابن مسعود سنة 32 للهجرة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قد استنفد ما عنده من العلم، وكان عبد الله بن عباس في ذلك الوقت عمره ما يقارب 25 أو 24 سنة. وعاش عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد ابن مسعود 36 عاما أو 36 سنة، زاد فيها علمه ونشر فيها علمه الغزير بين الصحابة وبين التابعين. ومن تلاميذه أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، تتلمذ على عبد الله بن مسعود وأخذ عنه كثيرا. وأما من التابعين فتلاميذه كثيرون، من أبرزهم علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وغيرهم من التابعين الأجلاء رضي الله عنهم. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين أخذوا عنه العلم ولا سيما التفسير كانوا من أعقل وأرزن التابعين، حتى لما ظهرت الفتن واختلط على الناس الأمر كان أصحاب عبد الله بن مسعود معروفين بتعقلهم واتزانهم وعدم خفهم إلى مواضع الفتن. وهذا دليل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مربيا حاذقا. فكانت فترته في الكوفة رضي الله عنه أو مدة بقائه في الكوفة هي مدة تعليمه وجلوسه للناس لتفسير القرآن الكريم. نحن نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كما قلت لكم أن عبد الله بن مسعود كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، إن كان هو السادس في الإسلام أو كان السابع أو كان الثامن فهو من العشرة الأوائل الذين أسلموا، منذ لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى عنه الوحي ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم القرآن ويسألونه عنه صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يشهد التنزيل ويعرف أين نزلت هذه الآيات ومن نزلت فيه. ولذلك كان يقول ويقسم غير حانث: والله ما من سورة في القرآن الكريم إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت، ووالله لو أعلم رجلا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لأتيته. ولذلك لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن مسعود يكتبه عنه رضي الله عنه ويحتفظ لنفسه بمصحف عرف بمصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعبد الله بن مسعود قد حفظت عنه القراءة وحفظ عنه التفسير، فهو معدود من قراء الصحابة الكبار ومعدود من مفسري الصحابة الكبار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يؤلف تفسيرا كغيره من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم لم يؤلف أحد منهم كتابا، وإنما كان تفسير عبد الله بن مسعود هو ما رواه عنه تلاميذه من الصحابة والتابعين وحفظه لنا العلماء بعد ذلك في كتبهم. فهو لم يؤلف رضي الله عنه كتابا في التفسير كما حدث بعد ذلك. تفسير عبد الله بن مسعود لم يشمل القرآن الكريم كاملا، وإنما هو روايات متفرقة من في آيات متعددة من كتاب الله. وقد قام عدد من الباحثين بجمع تفسير عبد الله بن مسعود، ومن أجود من جمع تفسيره الأستاذ محمد أحمد عيسوي في كتابه سماه تفسير ابن مسعود رضي الله عنه جمع وتحقيق ودراسة، وهو في مجلدين، وكان رسالة تقدم بها لدرجة الماجستير في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وقد نوقشت هذه الرسالة عام 1400 هجرية تقريبا. وقد قام بجمع روايات عبد الله بن مسعود من كتب الحديث وكتب السنة وكتب التفسير أيضا، وقد بلغت هذه المصادر التي جمع منها الباحث تفسير عبد الله بن مسعود 25 مرجعا، منها الموطأ الإمام مالك ومسند الربيع بن حبيب ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد والكتب الستة وتفسير الطبري وتاريخه والمصاحف للسجستاني والمستدرك للحاكم وأسباب النزول الواحدي وتفسير البغوي والكشاف للزمخشري وتفسير ابن الجوزي وتفسير الرازي وتفسير القرطبي وغيرها، وآخرها الدر المنثور للإمام السيوطي رحمهم الله رحمة واسعة. فهو قد جمع من هذه الكتب 25341 رواية في التفسير لعبد الله بن مسعود، 1341 رواية في التفسير لعبد الله بن مسعود قام الباحث بجمعها وترتيبها ودراستها ورتبها على حسب ترتيب المصحف. خصائص تفسير عبد الله بن مسعود: أولا، ليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسلوب أو منهج محدد في تفسيره، لأنه لم يصنف كتابا في التفسير، وإنما بعد جمع مروياته حاول الباحثون أن يستنبطوا بعض المعالم والسمات الأساسية في تفسيره رضي الله عنه. فأولا أنه لم يفسر القرآن كاملا كما تقدم، والسبب في ذلك أيها الإخوة الفضلاء أن التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، وهذا البيان يعتمد على حاجة المستمع والمتلقي، فكان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في حاجة إلى كثير مما احتاجه الناس فيما بعد من بيان معاني القرآن الكريم، لأنهم أصحاب اللغة وقد شهدوا نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا مواطن التنزيل، فكثير من المعاني التي سأل عنها من بعدهم لم يكونوا في حاجة إليها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف وكان فيه كثير من تفسيرات عبد الله بن مسعود، حتى قال مجاهد: لو كنت رأيت مصحف عبد الله قبل أن أسأل ابن عباس ما سألته عن كثير مما سألته عنه، كان فيه إيضاحات. فهذه خصيصة كان امتازت بها التفسير في عهد الصحابة بصفة عامة، أن كثير من المعاني التي احتاجها المتأخرون لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حاجة إليها. وتأملوا مسألة غريب القرآن، لم يكن في عهد الصحابة كثيرا، وكان الذي يسأل عن الألفاظ الغريبة نادرا في عهد الصحابة. ثم شيئا فشيئا زادت حاجة الناس إلى معرفة غريب القرآن، حتى وصل الحال في زماننا هذا أن أصبحت معظم مفردات القرآن الكريم ألفاظ غريبة، فهي مسألة نسبية تاريخية. من خصائص تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكتفي بالمعاني الإجمالية والمقاصد العامة للآيات، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كان تفسيرهم للآيات تفسيرا إجماليا مختصرا يعنى بالمقاصد العامة. من خصائص تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أكثر من روي عنه التفسير من الصحابة الأولين حتى يخرج عبد الله بن عباس، وإلا أكثر من روي عنه التفسير من الصحابة على الإطلاق هو عبد الله بن عباس، ثم يأتي بعده شيخه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم أجمعين. وهناك أمثلة جيدة في تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أذكرها. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا الحديث مشهور أو الأثر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي رواه، ورواه عنه تلاميذه أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، كان يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا منهج في تعلم التفسير من أروع ما يكون، من استطاع أن يسير عليه فهو منهج الذي سار عليه عبد الله بن مسعود وغيره، يتعلمون 10 آيات ثم يتعلمون تفسيرها ويتدبرون فيها وما فيها من العمل ومن الأحكام، ثم ينتقلون إلى غيرها وهكذا وهكذا. ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب بقي في تعلم سورة البقرة 8 سنوات. أيضا عبد الله بن مسعود له عبارة مشهورة يقول فيها: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. هذه أيضا تشير إلى أهمية التدبر عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فمن خصائص تفسيره أنه كان يعنى بالتدبر، وكان يقف القارئ الذي يقرأ عليه عند الآيات ليتدبرها ويعرف معانيها. كان عبد الله بن مسعود يفسر بعض الآيات ببعض، مثال ذلك أنه عندما قال الله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال عبد الله بن مسعود قرأ عندما قرأ هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ففسر هذه بهذه. وأيضا كان رضي الله عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فكان ربما فسر القرآن بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. ففي تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فسرها بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على تفسيره للقرآن بالسنة كثيرة. من أهم خصائص تفسير عبد الله بن مسعود عنايته بأسباب النزول، وعبد الله بن مسعود من مصادر معرفة أسباب النزول، لأن أسباب النزول هو ما نزل القرآن الكريم بشأنه أيام نزول القرآن الكريم، ما نزل القرآن الكريم كحادثة أو سؤال. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعنى عناية شديدة بهذا العلم من علوم القرآن وهو أسباب النزول، وقد وظفه في تفسيره. فعبد الله بن مسعود يعتبر من المصادر المهمة لعلم أسباب النزول من بين الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عندما قال: مر صلى الله عليه وسلم بقوم من اليهود فسألوه عن الروح، قال: فقام صلى الله عليه وسلم فتوكأ على العسيب، قال ابن مسعود: فظننت أنه يوحى إليه، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه تبين لنا سبب نزول هذه الآية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ربما سأل بعض المسلمين من الذين كانوا من أهل الكتاب عن تفاصيل ما رواه الله سبحانه وتعالى من قصص أهل الكتاب في القرآن الكريم من باب الاطلاع، وإلا فإن الإسرائيليات في القرآن أو في التفسير ليست لا ضرورة لها ولا ضرر منها، لا ضرورة لها فهي خارج التفسير، ولا ضرر منها فهي إنما تبين بعض الجوانب في قصص الأنبياء السابقين بني إسرائيل وغيرهم، أو تبين بعض المبهمات في القرآن الكريم. فغياب الإسرائيليات لا يؤثر شيئا على بيان المعنى في القرآن الكريم. ولذلك يقول الباحث: جمعت نحو 180 أثر حول موضوعات سأل فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعض مسلمة أهل الكتاب. ويعني هذه الإسرائيليات كلها من التفصيليات التي كما ذكرت لكم لا ضرر منها ولا ضرورة إليها. أيضا كان ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه يجتهد في التفسير، ولذلك جاء يوما فجمع تلاميذه في الكوفة وجاء بهم فحفر أخدودا وأضرم فيه النيران، ثم وضع فيه ذهبا وفضة كانت معه حتى ذابت. فلما ذابت بمحضر من التلاميذ، أحضر التلاميذ وأراهم هذا المنظر، وقال: ما أرى شيئا أشبه بالمهل الذي ذكره الله عن أهل النار من هذا الذي ترون. فهذا أسلوب سبق إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه جاء بوسيلة تعليمية وأحضر تلاميذه ليشاهدوها، فأوقد لهم النار ووضع فيها الذهب والفضة حتى ذابت، ثم قال هذا أشبه ما يكون بالمهل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى طعاما لأهل النار. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينوع في أساليبه لتعليم الصحابة رضي الله عنهم، حتى انتشر علمه رضي الله عنه في الصحابة، وكما قال المترجمون كان في بني ثور ما يزيد عن 80 فقيها كلهم من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانتشر علمه في العراق وأخذ عنه طوائف لا يحصون العلم والقراءة والتفسير. ولا تكاد تجد الآن في تفسير الطبري مثلا أو التفسير السيوطي الدر المنثور صفحة تخلو من تفسير لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم. وأنا أؤكد أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم لم يصنفوا كتبا في التفسير، إلا أن التفسير الذي روي عنهم من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، هؤلاء الأئمة الكبار هم الذين ينبغي أن تكون أقوالهم في التفسير هي أول ما يبحث عنه الباحث. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا سيما بعد أن جمع الباحث الكريم هذا التفسير في هذا الكتاب، فإنه من أهم ما يرجع إليه طالب العلم لينتفع كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم وكيف أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر حول هذا الإمام العلم الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى مع مفسر آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.